بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق من جامعه الصحيح: باب صفة إبليس وجنوده. إبليس مخلوق معروف، خلق من نار، وقيل هذا الاسم مشتق من أبلس إذا يئس، وقال بعضهم ليست كلمة عربية. وعلى أي تقدير كان، فهو علم على هذا المخلوق اللعين الطريد. وذكر المصنف رحمه الله هنا بعض نصوص تفيد شيئا مما هو في صفته وصفة جنوده، وسأتي له باب آخر إن شاء الله عن الجن بصورة عامة، باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم في الباب التالي لهذا الباب. وأورد أحاديث كثيرة، وذكر هنا كلمات من آيات، وبين تفسيرها، منها في قوله جل وعلا: يقذفون من كل جانب دحورا. فيقذفون بمعنى يرمون، ودحورا بمعنى مطرودين، وله عذاب واصب أي دائم. وهذا التفسير لهذه الكلمات، ونقلها عن مجاهد رحمه الله الذي أخذ التفسير عن ابن عباس كما هو معلوم. قال: وقال ابن عباس مدحورا، هذا في وصف إبليس أي مطرودا، وفي وصفه بقوله مريدا قال: يقال مريدا أي متمردا، متمردا. فهو متمرد عن طاعة ربه، بتكه أي قطعه، فليبتكن آذان الأنعام، فالمقصود ببتك أي قطعه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. واستفزز أي استخف بخيلك، المقصود الفرسان وجنوده. واستطرد فقال: والرجل الرجالة واحدها راجل، مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. لأحتنكن ذريته أي بمعنى لأستأصلن، فهو له قرين يعني شيطان. ولكل واحد من الإنس قرينه من الجن، وهو يكون من الشياطين، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقرينه قد أسلم على يعني أحد التقديرين، أو يسلم النبي عليه الصلاة والسلام من شره. ثم ساق أول حديث في الباب، فقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الليث: كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. وأورده المصنف لهذا الموضع خاصة. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وقد خشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. طيب، والبخاري أخرجه في كتاب الطب أيضا، وهو متفق عليه. هنا عدة مسائل، ولعل أخف وقفات، لأن هذا الحديث أشكل على بعض الناس، ومن أشكل عليهم طوائف من أهل البدع خاصة أهل الاعتزال، فقالوا هذا الحديث لا يصح. لما؟ قالوا: لأن هذا يتنافى مع العصمة. وأوردوا أكثر من شبهة. الشبهة الأولى قالوا: لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، فالقول بأنه مسحور إنما نسبه الله جل وعلا إلى الكفار والظالمين، وقال: الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا: فإذا أنكر في القرآن قول من يقول إنه مسحور، فكيف يأتي هذا الحديث وفيه أنه قد ثبت أنه قد سحر؟ هذا أول إشكاله. إشكال ثاني قالوا: التخيل، يخيل إليه، هذا يفيد أنه أصيب بشيء في عقله وفي تفكيره. إشكال ثالث قالوا: هذا أيضا يتنافى مع قول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فكيف يقال إنه قد سحر والسحر مقترن مع الجن؟ والسحر عادة ما يرسلون خدامهم من الجن لإصابة من يريدون السحر. والناس إنما يتعلمون من الجن. وبالتالي قالوا كيف يؤثر، كيف أثر الجن والشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما أشكل عليهم في هذا الحديث. الشبهة الأولى قالوا القول بأنه مسحور إنما نسبه الله جل وعلا إلى الكفار والظالمين، وبالتالي قالوا ما خالف القرآن فهو مردود. وطائفة القرآنيين ممن أدركناهم عندنا في بلدنا هنا في السودان ينكرون هذا الحديث أصلا. التقيت ببعضهم في نهايات السبعينات الميلادية، وكنا طلبة في المراحل تقريبا في الثانوية أو بدايتها أو نهاية المتوسط، فجاءنا هذا الرجل من مدينة الأبيض وهذا الحديث عنده مما لا يصلح أصلا، يقول هذه صادم القرآن. على كل الجواب في قول الله جل وعلا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ذكر أهل التفسير قولين في قوله مسحورا. قيل هو مأخوذ من السحر المعروف أنه مصاب بسحر، وقيل من السحر الذي هو الرئة أي مصاب في رئته. طبعا على الوجه الثاني ما في إشكال، لكن نمشي على الوجه الأول وهو ظاهر الحقيقة من ظاهر القرآن. لكن ما مقصود المشركين في قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور؟ يقصدون ذهاب عقله وأنه قد جن، أو يأتيه رئي من الجن يعلمه؟ إذن لاحظ، ذهاب العقل أو هو مسحور يعلمه جن ونحو ذلك، والغالب يريدون ذهاب العقل، وهو يوافق ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه شاعر مجنون. إذن هذا السحر الذي في القرآن، لكن ما هذا السحر الذي في الحديث؟ الحق أنه مرض من الأمراض، وللعلماء وجدت لأهل العلم في شرح هذا القدر قولين، ولا يبعد أن يكون كل ما قالوا صحيح. فمثلا القاضي عياض رحمه الله يرى أن في قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، وهنا لاحظ التعميم، كان يخيل إليه أنه يفعل شيء وما يفعله، جاء مفسرا في بعض الروايات أنه يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. يقول القاضي عياض ما خلاصته، يعني يخيل إليه ويظن أنه يمكنه أن يأتي أهله، فإذا جاء ما استطاع أن يصل إليها، حتى كان ينكر بصره عليه الصلاة والسلام. إذن هو ضرب من المرض يصيب الإنسان، وهو ضرب من مرض الأبدان، وعلى هذا يكون هذا السحر قد أثر في النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أنه يشعر أنه لا مرض، ثم يتخيل ويظن أنه يمكن أن يأتي أهله، فإذا وصل إلى أهله ربما ما استطاع. وهذا نوع من السحر يعرفه الناس من أنه سحر الربط، بحيث لا يتمكن الإنسان من إتيان أهله، فهو إذن مرض يصيب البدن. وأما على القول الآخر يخيل إليه أي ظن أنه قد فعل شيئا أو أنه سيفعله، إذن هو من التخيل وليس من مرض البدن. وجهوه فقالوا المقصود أنه في أمور الدنيا كذلك، كما ظن عليه الصلاة والسلام لما رأى أهل المدينة يؤبرون النخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم لو تركوه ما ضره، مجرد ظن. إذن فهو ظن يتعلق بأمور دنيا لا بأمر وحي، فيخيل إليه كذا وكذا من الأشياء ومن أمور الدنيا ومن أكل طعام أو إتيان أهله، يخيل إليه أنه فعل ذلك أو أنه سيفعل ثم لا يفعل، سواء كان هذا أو ذاك فلا علاقة له نهائيا بالرسالة، لا علاقة له بالرسالة، خاصة وأنه قد جاء ما يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام طب بمعنى سحر مدة واستمر مرضه نحو 6 أشهر، حتى قال لبيد بن الأعصم اليهودي إن كان نبيا فسيخبر، يعني سيأتيه الوحي بأنه مسحور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يظن ويخيل إليه أنه يوجد شيء ولكن ليس في بدنه مرض ظاهر، حتى قال غير واحد ظن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم أنه كان عندهم تعبيرات في الطب القديم، يقول لكثرة الأخلاط فاحتجم، إذا صحت هذه الرواية احتجم في على قرن رأسه، إذن كأنه كان يخيل إليه شيء ويظنه ظنا، وهذا لا إشكال فيه ولا علاقة له بأنه يعني يخل بالرسالة، لأنه عندنا إجماع بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من كل ما يخل بالرسالة، فالحديث لا يتعارض مع هذا المبدأ أصلا. ولاحظ أن الإنسان قد يظن أنه يأتي كذا أو يظن أن هذا أحسن أو أنه يفعل ذلك من أمور الدنيا ولا حرج فيه، ماذا هناك؟ ما في شيء. وعلى القول الأول قول القاضي عياض هو نوع من مرض الأبدان ولا علاقة له فيما يتعلق بالإخلال بالرسالة وبالوحي. إذن من ذكر هذا الحديث أبدا لا يحوم حول مسألة الإخلال بالرسالة نهائيا، هذا لا يوجد، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه في أمور مخصوصة مش في كل شيء، بخلاف السحر الذي ذكر المشركون عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يتعلق بالرسالة. أول ما جاءهم أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قالوا مسحور، خلص. إذن اتهام فيما يتعلق به النبوة والرسالة والوحي، هذه مقالة المشركين. أما هذا الحديث فلا علاقة له بهذا الأصل نهائيا، إنما فيه الكلام عن مرض أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من ظنون يظنها في أمر الدنيا أو أنه أخذ عن أهله عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يأتيهم، وهو يرى أن بدنه سليم قبل أن يصل ويظن أنه يأتيهم، فإذا وصل عندها ما استطاع عليه الصلاة والسلام. نعود إلى كلام ابن الأعصم، قال إن كان نبيا فسيخبر وإن كان غير نبي قال فإنه يفسده ويذهب بعقله، يصاب بالجنون، والأول حصل صحيح، لأنه يقول إن كان نبيا فسيخبر وقد أخبر، والحديث يفيد أنه قد أخبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يعني تحير في أمره ما الذي أصابه، هو بشر، ثم أخيرا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا ودعا، وجاء في بعض الروايات دعا ودعا ودعا كعادته في تكرار الدعاء 3 عليه الصلاة والسلام، حتى أفتاه ربه فيما فيه شفاؤه وأخبره عليه الصلاة والسلام بأنه قد سحر. وهذا يفيد أيضا أن السحر قد يكون خفيا لا يشعر به صاحبه ويظن أنه مريض بنوع من المرض الذي هو مما يصاب به من الجراثيم والبكتيريا ونحو ذلك، وليس هو من هذا المرض الخفي. نعود إلى جواب ما تبقى من شبهات، إذا أجبنا عن شبهة تعارض الآية أو الحديث مع الآية، لا تعارض، لأن كلام المجرمين والمشركين والكفار قولهم بالطعن في نفس الرسالة، وأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إنما نتيجة أنه مسحور، وهل هذا كلام إنسان مسحور؟ وما بلغ من دين الله هل هذا نتيجة السحر؟ طاقل بلا شك. وأما السحر الذي في الحديث فهو ليس من هذا الباب، وإنما هو في الظنون في أمور الدنيا أو في مرض الأبدان على الاحتمالين في المعنى. طيب الشبهة الثانية وهي قولهم كيف يتسلط الشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتسلط الشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله جل وعلا أنه ليس للشيطان سبيل على عباد الله المخلصين، وإنما سلطانه على الذين يتولونه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد عصم من ذلك، فكيف يقال تسلط الشيطان عليه؟ نجيب فنقول هب أن السحر كان بإيصال الجن والشياطين جدلا، لتصور ذلك. لنا ابن القيم أشار إلى أن السحر قد يكون عن طريق الجن فيوصلونه إلى الإنسان ويؤذونه، وبين أنه يوجد نوع آخر وهو ما يصاب به الإنسان في طبيعة البدن، فيحصل خلط عظيم جدا في بدنه كما يعبر في الطب القديم حصول اضطراب في الأخلاط في بدن الإنسان فيؤدي إلى نوع من المرض. طبعا على الثاني ما في تسلط الشيطان أصلا، صحيح، لأن هذا من مرض البدن ولا علاقة للشيطان به، وإن قيل له علاقة فالجواب بناء على ما سبق وهو أن هذا من مرض الأبدان. أما أذى الجن بزيغ ونزغة ونحو ذلك فلا ثم لا ثم لا ما في. أما أن يحاول الجن إيذاء الأنبياء في ظاهر الأبدان فهذا حاصل، وظاهر القرآن يدل عليه في قول أيوب عليه السلام أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فهذا فيما يصيب الأبدان في الظاهر. أما أن يوسوس بإزاغة بتخليط وحي ونحو ذلك فلا، كما تأصل سابقا، لأن هذا الباب فيه العصمة. ثم محاولة الجن لأذى النبي عليه الصلاة والسلام حاصلة، كان في صلاته فرآه الصحابة قد تقدم وقبض شيئا مدة، ثم لما انصرف من الصلاة سألوه فقال إنه جاء شيطان ومعه نار يريد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه حتى خرج لسانه، خنقه النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أن يربطه على سارية حتى يلعب به الصبيان المدينة، قال لولا دعوة أخي سليمان. إذن محاولة الجن للأذى الجسماني والبدني موجودة وهذا منه، ولكن من لطف الله أن هذا السحر لم يحقق لصاحبه مقصوده، لأنه يريد كان إفساد عقل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصاب بالجنون ويفقد عقله وربما يقتله، لكن كل هذا ما حصل فشفاه الله عز وجل منه. طيب إذن نقول الحديث لا يعارض ظاهر القرآن نهائيا، ولا التخييل الذي حصل له علاقة بالوحي والرسالة ولا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو إما أن يقال مرض بدن أو هو ظنون في أمور الدنيا على التوجيهين. وأما مسألة تسلط الجن فقلنا لا تسلط بإزاغة والحراف ولا بإخلال في الوحي نهائيا، لكن محاولة الأذى البدني الجسماني فهذا قد تحاوله الجن، وليس في ذلك ما يخالف ظاهر القرآن. ما قلت شبهة ثانية تطرقنا إليها وهي هي نفسها تسلط الجن، التخيل أجبنا عليه قلنا ليس تخيلا بحيث يذهب العقل، وإنما هو من باب الظنون حتى في الدنيا، وضربنا مثلا بتأبير النخل، يظن النبي عليه الصلاة والسلام أن النخل لو ترك بلا تأبير لأنه لم يكن من أهل الزراعة كان راعيا عليه الصلاة والسلام، فقال ما أظن يغني ذلك، فترك الصحابة تأبير النخل، فلما جاء وقت الحصاد كان التمر شيصا فسأل عن ذلك ففهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهاهم، فقال عليه الصلاة والسلام إني ما نهيتكم. ولهذا ابن القيم يقول هم فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم وهو ما نهى، وإنما قال أظن، فهو من باب الدنيا إذن. ومع ذلك جاء التدارك كما هو معلوم في مسائل العصمة، التدارك حصل وهو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق تناول هذه المسألة في محاضرة تمت في الرد على العلمانيين في مسجد الفتح، من حضرها منكم استطرت في يعني بيان هذه الحقيقة وبينت رفع الإشكال في المسألة. في الجملة يا إخوة، هذا التخيل ليس عن ذهاب عقل، وإنما هي ظنون وتتعلق بأمر الدنيا، والسحر نفسه من مرض البدن وليس هو من مرض العقول، فيحصل خلل وإخلال بالرسالة. نعم شيخ محمد، وهو كذلك هذا التخيل حاصل، مما يستدل به على أن هذا التخيل يقع للأنبياء، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فلا مانع من مثل هذا التخيل، وليس هو من ذهاب العقول في شيء. إذن هذا الحديث لا يخالف ظاهر القرآن، بل يوافقه، بل يوافقه كما سمعنا، فيرد على هؤلاء المبتدعة أو من تحمس لهؤلاء المبتدعة فظن أن الخبر لا يصح، بل الحديث صحيح وهو متفق عليه كما أشرت إلى أنه قد رواه مسلم أيضا في صحيحه. يقول تقول عائشة رضي الله عنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل شيئا وما يفعله. شرحنا ذلك التخيل، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، في بعض الروايات دعا ثلاثة، ثم قال أشعرت يا عائشة، خطام عائشة، أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان، والمقصود من الملائكة وهم يتشكلون، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، يعني مسحور. قال ومن طبه؟ يعني من سحره. يعني هنا بحث بعضهم يقول عند العرب في لغتهم أنهم يسمون الشيء بضده تفاؤلا، فالمرض يقابله الطب فتفاؤلا بسلامته، وكذلك بالنسبة للذي يقولون سليم تفاؤلا بسلامته من المرض، فكذلك هنا. طيب قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، حدد بخطاب الوحي أن وهو يهودي، وهو يهودي. أقف هنا وقفتين سريعا، الأولى لا يزال أهل الباطل يحاولون تعطيل الدعوة والدعاة إلى الله، فلا يبعد إذن أن يسعى بعض أهل الفتنة إلى فعل سحر في الدعاة إلى الله. الاستدلال تام ولا ما تام؟ صحيح ولا ما صحيح؟ حاولوا يعني الإمام المقدم في هذا الباب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو رسول رب العالمين، حاولوا تعطيله بسحر. فعندي لا يبعد بناء على هذا الاستنباط أن يقوم بعض أهل الزيغ والانحراف من أهل الكفر وغلاة المبتدعة بعمل السحر في بعض الدعاة ليضرهم. وأنا عندي أمثلة، عندنا في السودان أعرف أشخاصا بأسمائهم أصيبوا بالسحر لتعطيلهم في الدعوة إلى الله وعفاهم الله، وبعضهم بقي عنده ما يشبه مرض البدن وما زال يدعو إلى الله الحمد لله، يعني ما تم لهم مقصودهم، ما تم لهم مقصودهم من إيقاف الدعوة إلى الله. ثم علمت أن بعض الإخوة في بعض الدول لكثرة ما فيها من السحر يخافون من الدعوة إلى الله، سألوا بعض الإخوة عندنا في أفريقيا، صحيح جماعة ولنا واحد، سألت بعض الإخوة بعد ما تخرجوا عن نشاط بعضهم في بعض بلاد غرب أفريقيا لكثرة ما فيها من السحر، فسمعت عن كسل بعضهم إما للتجارة وانشغال بدنيا أو خوفا من السحرة، فقلت هذا ما يصلح، ما يكون عندكم في آسيا موجود. أنا لا أستبعد السحر متفشي في كل القارات. في الجملة أقول لا يبعد أن يقعد هؤلاء في طريق الدعاة إلى الله، لكن لا تخاف، وإنما فيه أخذ الحيطة والحذر والاستعانة بالله وقراءة القرآن والتحصين، ولا بد من قيام الناس بالدعوة إلى الله. سيأتي يوم يزول في هؤلاء المجرمون، وإن ما زالوا في الدنيا أي استمر كيدهم فهنالك حساب يوم القيامة، هناك حساب يوم القيامة، وعندها سيعلم من فعل بالدعاة أو هو نفسه تعاطي السحر وهو كفر. على كل نواصل الفائدة الثانية، وهي يعني وقفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي في فيما يحكي عن الملك، قال لبيد بن الأعصم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هل أصيب بالسحر أو لا، فضلا عن أن يعرف من الساحر. فهل بالإمكان أن يعرف الناس عند الرقية عن وجود السحر أو عن من فعل السحر؟ وهل يمكن الاعتماد على الجن والشياطين في ذلك؟ الذي يظهر لي والله أعلم سد الباب تماما، وهم باب سد الذرائع. أنا أعرف أن بعض الإخوة الفضلاء ينقلوا عن ابن تيمية في الفرقان بين أولئك الرحمن وأولئك الشيطان أن التعامل مع الجن له أحكام متفاوتة، قد يكون حراما وقد يكون سائغا شرعا، إما واجبا أو مستحبا، وقد يكون مباحا بحسب نوع التعامل معه. فمن يستعين بهم على الكفر والفجور ونحو ذلك فحرام بلا شك، ومن تعامل معهم يدعوهم إلى الله ويعلمهم فهذا مشروع. وقد يجلسون في حلق العلم ويستمعون يستمعون العلم، وقد لا تراهم، وقد يتشكلون يأتون متشكلين ويجلسون ويسمعون، قد لا يقصد الإنسان تعليمهم، لكن إن خاطبك جن وكلمته وكان كافرا مره بالإسلام. ولا تطل البحث معه إذا دخل بدن إنسان، لما دخل واخرج الآن وإلى آخر من التطويل. نعم مره بالإسلام إن كان كافرا، وإن كان مسلما فنهه عن البغي وظلم الناس، ولا تطل البحث معه وتأمره بالخروج، وأن هذا لا يجوز، واستمر في القراءة. أقول يعني الشيخ الإسلام يقول واستعمالهم فيما هو مباح والتعارف معهم فيما هو مباح فمباح. هذا التنظير العام قد يكون صحيحا في الجملة، لكن إذا تساءلنا هل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يستعين بالجن في شيء من أمورهم؟ كان عندهم غزوات وعندهم أمور مرت بهم غاية في الصعوبة، حصار للمدينة في الخندق، وجرى ما جرى يوم أحد، وربما سافروا وتعبوا من شدة حر، وربما كانوا صائمين، وما علمنا قط أنهم استعانوا بالجن في معرفة أين العدو ونحو ذلك، وإنما كانوا يستغيثون بربهم جل وعلا. وبالتالي نقول ثانيا سد الذرائع في هذا الباب غاية الأهمية، لأن الجن يتلعبون بالناس ويلعبون به، وأخشى الاستطراد كثيرا بهذه المناسبة. يعني ما يفعله بعض الناس، وربما كنت مغترا بهذا زمانا ثم انكشف لي أنه غلط، بعض الرقاة مثلا يقرأ في سورة الفلق، وربما اختار مواضع من القرآن، ويقول إنه يختبر هذا الشخص هل مريض وما نوع مرضه، فإذا وصل ومن شر حاسد إذا حسد، إذا رأى ارتجافا يقول لعل الشخص مصاب بالعين، ثم يبدأ يكرر حسد حسد حسد، والرجل يرتجف. أنا أقول إن سلم هذا الشخص من أمور نفسية، يعني هذا الذي يرتجف، يعني إذا ما كان السبب أمور نفسية أخشى أن يكون هذا من تلاعب الجن يجعله يرتجف، وصاحبنا يظن أن تكرر الكلمة بهذه الصورة يكون نافعا. أنا عندي هذا في نظر، هل هذا قارئ للقرآن الآن؟ حسد حسد حسد، هل هذا قراءة القرآن؟ هذا غريب، إن كانوا لابد يكرر الآية كلها، ومن شر حاسد إذا حسد. أو يكرر الصورة، وهذا الأتم يكررها مرارا فلا حرج. إذن ثم هنالك أصول في الرقية، فعليش دخلنا كده في الطباع لمناسبة الحديث له علاقة بهذه الأمور. أنا عندي قد تنازع إخواننا في مسألة هل هنالك عدد يلتزم في القراءة. بعض الناس سمعت تسمع يقول اقرأ كذا 1000 مرة أو 300 مرة أو 70 مرة. أنا عندي اقرأ حتى يحصل الشفاء، وإن كان من عدد وأراه صحيحا أن تقرأ 7 7. هذا عندي ضعف. لماذا؟ لأن سيد الحي الذي أصيب وقد مر بهم جماعة من الصحابة فلم يضيفوهم، فكان أميرهم قد قرأ الفاتحة 7 وجمع كفيه وبصق فيهما ثم مسح الرجل فبرئ، فقرأ الفاتحة 7. إذن العدد 7 كما يقول ابن القيم 7 ومضاعفاتها سائغة في الرقية، يعني قرأ 7 الأولى إن حصل الشفاء الحمد لله، وإلا قرأ 7 الثانية والثالثة إلى أن يحصل الشفاء. ما أقيد لك عدد معين إلا 70 مرة أو 49 مرة ونحو ذلك، لا، المهم بحسب ما يحصل الشفاء، وكرر 7 7 ما في إشكال. لكن أقول لك اقرأ 100 مرة 1000 مرة، هذا من أين؟ لابد فيه من دليل ولا دليل، وبالتالي هذا العدد الذي يلتزمه بعضهم فيه نظر. على كل هنالك أصول في القراءة، يعني على الإنسان أن يراعيها، كقراءة سورة البقرة وفاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذات. حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام آخر حياته كان يقرأ وينفث ويمسح على بدنه، فلما أعيا أخذت عائشة رضي الله عنها تقرأ على كفي وتمسح بهما بدنه عليه الصلاة والسلام لقراءة المعوذتين. إذن هذه أصول في الرقية إخوة، والإنسان يعني يحرص على هذه الأصول في الرقية فيحصل بذلك النفع إن شاء الله. نواصل. قال لبيد بن الأعصم قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر، قال فأينه إلى آخره. طيب، في مشط وفي بعض الألفاظ ومشاقة. المشط واضح، والمشاقة وهي المشاقة نفسها ما تساقط من الشعر، ولهذا هم يقولون السحر عادة ما يأخذون ما ينفصل من بدن الإنسان إذا أرادوا أن يفعلوا فيه سحرا. قد يأخذون من قميصه من ثيابه الذي فيه عرقه، وقد يأخذون من ظفره أو من شعره، فغالبا ما يفعل ذلك. طيب، وجف طلعة ذكر. الطلعة النخيل واضح، وفي بدايته يكون ذلك بين المذكر والمؤنث من النخل، لكن حدد هنا قال من طلع من جف وجف طلعة ذكر. طيب، أي من النخل. قال فأين هو؟ قال في بئر ذروان. في بئر ذروان ذكرها باسمها، فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين. نخلها أي مما يسقى من ماء هذه البئر، كأنه رؤوس الشياطين لقبحها، وفيه قبح يعني خلق الجن، وإبليس هو رأسهم. طيب، فقلت استخرجته؟ يعني هل استخرجت هذا السحر؟ فقال لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. طيب، جاء في يعني بعض الروايات ما يفيد أن الملائكة استخرج ذلك، وكانوا كلما حلوا عقدة نشط النبي عليه الصلاة والسلام وجد يعني شطا في جسده، وعليه فيكون المقصود هنا هل استخرجت الساحر وأتيت به وعاقبته؟ فقال لا، فتركه وكره أن يثور أو أن يثير على الناس شرا. كره أن يسرع الناس شرا. ولو مشينا على أنه لم يستخرج تلك المادة السحرية لأن الله أغناه إذ قرئ عليه فشفي، وكره أن يسير على الناس شرا حتى يظنوا أنه لا يمكن علاج السحر إلا باستخراج يعني مادة السحر وإبطالها، فقد يكون هذا هو المعنى وهو قريب بناء على لفظ هذه الرواية. ويا إخوة، أعود لمسألة الاستعانة بالجن في معرفة مكان السحر ونحو ذلك، أقول يا إخوة سدا للذريعة، لا يبحث عن ذلك ولا يعني يسعى الإنسان إلى تصديق الجن فيما يقولون، خاصة وأن الجن كذوب، الجن كذوب، قد يريد التخلص والراحة بسبب سماعه للقرآن فيقول اذهبوا تجدونه في مقبرة كذا عند قبر فلان إلى غير ذلك مما نسمع من الرقاد. فهذا مع ما فيه من تصديق الكهان الشياطين فيه إضاعة الوقت وتفويت فرصة كانت مهيئة لخروج هذا الجن، لأنه تأذى من القراءة فيحتاج إلى شيء من الراحة، فيصرف الناس بمثل ذلك، يصرف الرقاة بمثل ذلك. على كل هنالك مسائل قد تطول إذا تناولناها. نعود إلى الكلام عن إبليس نفسه، فهل هو من جنس الملائكة وهو فرد منهم أو ليس كذلك؟ بعضهم يقول هو منهم بناء على أن الله أمر الملائكة بالسجود، وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، والأصل في الاستثناء أنه متصل، فلما أمر الملائكة ثم قال إلا إبليس فهذا ظاهره أن إبليس من الملائكة، ظاهره أن إبليس كان من الملائكة ثم أخرج من ديوان الملائكة وطرد. ولكن ظاهر القرآن يفيد خلاف ذلك، وأن الاستثناء هنا منقطع وليس متصلا، لقوله في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا يحدد أنه ليس من جنس الملائكة. نعم وجد نوع شبه في الاستتار ونحو ذلك والاختفاء. ثم في الحديث أن الجن خلق من مارج من نار وأن الملائكة خلق من نور، ما يفيد أنه ليس من جنسه. هل إبليس هو أبو الجن؟ وقد يشكل هذا مع ظاهر القرآن إلا إبليس كان من الجن بناء على ظاهر هذه الآية، فظاهرها أن إبليس ليس أبا للجن بل هو منهم، ولهذا قال بعضهم نسله من الشياطين خاصة، وأما المؤمن من الجن فليس من نسله، هذا اختيار بعضهم. وعلى كل الظاهر عن ابن عباس وهو ظاهر القرآن، وإن كنت لا أقول إنه يعني نص قطعي في الدلالة على ذلك، الظاهر أنه أبو الجن كما أن آدم هو أبو البشر. طيب ودلالة ذلك أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فظاهره أن الجن ذرية، ظاهر هذه الآية. على كل ولذلك جاء الكلام عن جنوده وعامة جنوده من ولده، وقد يستخدم الإنس، وقد يستخدم الإنس لأن الشياطين تستمتع بالإنس، شياطين الجن وكذا ما يتعلق بالإنس يستمتعون بالجن، فكل يؤدي لصاحبه غرضه فيحصل شر المستطير. على كل إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث من جهة ثبوت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنه لا يتعارض مع العصمة ولا مع ما دل عليه ظاهر القرآن، وأن ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام مرض من أمراض سواء كان تخيلا وظنا في أمور الدنيا أو كان يعني منعا من إتيان أهله ونحو ذلك مما تقدم، الله أعلم. نواصل. قال ابن البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن سليمان بن عبد الله يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقل الشيطان على اخيك راس احدكم اله وانا ثلاث عقده تضرب على كل عقده ما كان عليك منه الضمير فوقه، فان استيقظ فتوضا حلت عقده، فان توضا حلت عقده، فان صلى حلت عقده كلها، طيب. في هذا الحديث يقول المصنف البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. طيب، فيه أن الإنسان الشيطان يسعى للإضرار بالإنسان، ولذلك هو أشد خلق الله غشا وإضرارا ببني آدم، يعني هذا الشيطان وجنده، فهو يعقد على قافية رأس الإنسان ثلاث عقد، متى؟ إذا هو نام، ويضرب على كل عقدة مكانها ويقول: عليك ليل طويل فنم، يقول عليك ليل طويل فنم أو فرقد كما جاء في هذه الرواية. وإذا شوف الإنسان سبحان الله أحيانا وفي كثير من الأحوال لا يميز بين ما هو من حال نفسه ووسط الشيطان، يعني يظن أنه تعبان فعلا فلا يقوم، لكن هو الشيطان يعمل فيه ويقول له ذلك. قد يكون في بدنه تعب، نعم، لكن يأتي الشيطان ويؤكد ذلك وينفخ فيه نفخا، كما ضربت مثلا للشباب مسألة الشهوة، فهي موجودة في الإنسان وفي غريزته، لكن ينفخ فيها الشيطان نفخا ويضخمها، خاصة لمن لم يتزوج تضخيما عجيبا. وأقول هذا يشبه في حالة التعب، كإنسان كان على تعب وإعياء أو لم يكن على تعب أصلا لكنه يستلذ النوم، والشيطان يزيده ويمده ويقول عليك ليل طويل فرقد. ولذلك سوف أحيانا الإنسان قد يستيقظ فيسمع النداء الأول يقول له لسه باقي ليل طويل، إلى أن نسمع النداء الثاني، ثم يسمع النداء الثاني يقول له خليه يخلص الأذان مداخل الأول. هذا موجود، وهذا من لعب الشيطان بالإنسان. وأحيانا ينام يقول حتى الإقامة، ثم أحيانا حتى الركعة الأولى يقول ندرك الركعة الثانية إن شاء الله، إلى أن ينام وقد يخرج وقت الفجر. يعني لو نظر الإنسان في أحوال بني آدم لوجد شيئا عجيبا، ويتفاوت تأثيره على الناس بحسب يعني قوة دينهم وإيمانهم أو بحسب ضعفهم. هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام علاجا، يقول: فإن استيقظ فذكر الله. إذا أول ما تستيقظ اذكر الله يا أخي، فإذا ذكرت الله انحلت عقدة، بقيت عقدة. قال: فإن توضأ انحلت عقدة، بقيت واحدة، فإن صلى انحلت عقده كلها. قم صلي ولو إن شاء الله ركعة واحدة، وإن أوترت ولو ركعتين، واستغفر واذكر الله وتوضأ. يقول: ما النتيجة؟ قال: فأصبح نشيطا طيب النفس، يجد نشاطا ويجد راحة ويجد حتى سلامة في دينه، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا، يشعر بالتعب والكسل والإعياء وعدم النشاط حتى في العبادات، مع أنه سبحان الله بحسب طبيعة الإنسان ربما قال لو استيقظ من الليل فوت شيئا من الراحة، فيتصور أنه إذا سيتعب في اليوم الثاني. هكذا هذا كله من يعني حقيقة من تلاعب الشيطان بابن آدم. تفضل. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال لك رجل ما الشيطان في أذني فقال في أذني أو قال في أذني. طيب في هذا الحديث ما يشبه ما سبق هو حديث عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح يعني ما صلى شيء من الليل قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. طيب أو قال في أذنه وهذا يفيد ويشبه ما سبق وفيه يا إخوة الإيمان بالغيب فيه الإيمان بالغيب يعني لو سألت أين بوله وكيف بال وهل هذه العقد محسوسة لك أو غير محسوسة ما عليك إلا الإيمان والتصديق خاصة يا إخوة الآثار ظاهرة حتى وإن لم تقف على بعض الحقائق أعني من الآثار شوف ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق حتى لمن لم يجرب ومن جرب أدرك هذه الحقيقة فمن صلى من الليل وجد نشاطا ومن لم يصلي لم يجد هذا النشاط وقام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خبيث النفس كسلا وأيضا في حالة الغضب الشيطان يملي ويسوي للإنسان فإذا استعاذ بالله انكف شره وقال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجي والرجل قد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه فهذا يفيد أن للشيطان تأثيرا والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن أمر خفي عنا يعلم بخطاب الشرع ولذلك ينبغي تنبيه الأطباء خاصة لأن مصادرهم دنيوية محضة وبحسب تجارب الناس في طبهم والمصدر الشرعي ملغي أو يكاد في نفس دراسة في الطب ما في لكن بحسب دينه وإيمانه يعرف هذه الحقائق يعني الآن عندهم في معاملهم وفحوصاتهم لماذا ارتفعت الحرارة لا بد أن يفسر تفسير مادي فقط عندهم وهو إنه يعني توجد مقاومة صح في بدنه بين ميكروب دخيل أو نحو ذلك وبين المناعة التي في الجسم فيؤدي ارتفاع الحرارة لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هي من فيح جهنم فالطبيب يؤمن بذلك سواء مقاييسه الطبية توصل بها لذلك أو لم يتوصل كذلك من أسباب الكسل ونحو ذلك ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وعليه على الإنسان أن يقاوم كيف يقاوم يتوضأ إذا رقد ونام ويذكر الله ويقرأ الإخلاص والفلق والناس وينفث ويمسح ويقرأ آية الكرسي فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصلح المهم الشاهد يستدفع هذه الشرور ويستدفع شر الشياطين طيب إذن يقول بال الشيطان في أذنيه نؤمن بذلك أيوه الله أعلم طيب واصل نعم قال ابن أبي رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عفوا وين تقرأ أنت قال حدثنا محمد موسى موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمام عن منصور عن سائر بن أبي جعفر عن قريش عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم أجرنا الشيطان وأجرك الشيطان ما رزقتنا ورزق ولدا لم يضره الشيطان أو لم يضره الشيطان لم يضره الشيطان طيب في هذا الحديث والإسناد قد قرئ عليكم وهو من حديث مسند بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إن أحدكم إذا أتى أهله يعني فيه يعني أن من دواعي الحياء أن يكن الإنسان ولا يأتي بتلك الألفاظ فقال إذا أتى أهله والمعنى واضح وقال بسم الله، فيه مشروعية ذكر الله جل وعلا عند إتيان الإنسان أهله. ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. شوف الالتجاء إلى الله وسؤال الله جل وعلا، وفيه أن الشيطان ما أظنه يترك الإنسان في شيء، يعني حتى وهو يأتي أهله يأتي للإضرار حتى فيما يستقبل بالولد، يعني هو نظره بعيد إذن عن الشيطان. ولذلك شوف حتى في الصلاة يأتي ويشوش على الإنسان هل خرج منه ريح أم لا. أذكر نحن في مدينة الأبيض كان هناك رجل من قدامى السنيين على مستوى السودان، حتى سمعت شيخنا الشيخ حماد رحمه الله في المدينة يقول في رحلته من مالي قال: نزلنا عند هذا الشيخ في بيته، ومرة كان يدرسنا، أذكر هذا في السبعينات الميلادية في دار أنصار السنة، فجاء وإلى أن الشيطان ينفخ في مقعدته، قال: أعوذ بالله. حتى هو واصل هناك، يعني الشيطان حتى يصل هذا المكان، يعني ما يترك الإنسان أبدا، ما يترك الإنسان حتى يشوش عليه في صلاته. يعني قلت إليكم هذا التعليق وهو يعني من نباهة بعض الناس ومن حرجه من حقيقة، تحرج أن يصل الشيطان حتى إلى هذا الموضع من ابن آدم، على كل خاصة وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك أعود لكلمة السابقة: هل نعد ما جاء في الأدلة الشرعية مصدرا من مصادر طبنا؟ ممكن أعود أقول بلا حرج، بل ينبغي ذلك، وأجد نفسي معذرة يعني وإن كان باقي الزمن قد نقف عند هذا الحد، وأتكلم عن مسألة يعني طال فيها النقاش كثيرا، نقف عند هذا الحد إن شاء الله ليعلق على هذا التعليق. في مؤتمر حضرته كان مؤتمر عالمي عن الصرع، كنت وقتها ساكن في درمان وأقيم في هذه الكلية الوطنية تسمى الجامعة الوطنية الآن قبل سنين. هذا المؤتمر بعض من فيه كلفني بإعداد ورقة عن صرع الجن خاصة، فهل الجن يمكن أن يسبب خبلا وجنون للإنسان ويفقده عقله؟ الجواب نعم، ونقلنا اتفاق أهل السنة على ذلك، ثم ذكرنا ما تيسر من الأدلة والجواب عن الشبهات، إلى أن جاء الكلام في أنه هل يمكن التنسيق بين من يعمل بالرقية وبين الأطباء أم لا يمكن. وصل الناس إلى مقترح حسن، وهو أن يكون في الوحدات الصحية وفي المستشفيات مكاتب متخصصة لمتفقهين في الشريعة، زي ما عاملين مكتب لمدير المستشفى، مدير عام، مدير طبي، مساعد المدير، عيادة أخصائيين بمختلف يعني مسميات وتخصصاتهم. ألا يمكن أن يكتب مكتب يعني للعالم فلان أو المكتب الشرعي مهمته الإفتاء في النوازل التي يتعرض لها الأطباء والمرضى، وفائدته أيضا المرور على المرضى وتصبيرهم ودعوتهم، إن لم يكن من أهل الصلاة يعظه بأن يصلي، إن عنده إشكال في طهارته يعلمه كيف ذلك. ثم تنسيق طبي خالص، وهو في بعض الأمراض التي يعني يكون سببها الجن، وأذكر مما قلت لهم: إذا كنتم تسلمون بأنه توجد أشياء ناقلة ظاهرة للمرض كالجرذان الفئران والقوارض والبعوض والذباب ونحو ذلك، وسائل ناقل المرض، فعندي لا يبعد أن ينقل الجن المرض أيضا، بل عندهم في تجارب الحيوان مثلا الفأر، لو لمست شيئا من خلايا المخ يسرع. فقلت: والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أفلا يمكنه أن يسرع الإنسان إذن؟ على كل اتفقنا على أنه لو تبنت الدول وخاصة الإسلامية مثل هذه المكاتب لاسترحنا كثيرا من مسألة البيوت التي خصصت للرقية، أنا في ظني ذلك أحسن، ويكون في تنسيق بإدارات بجزاءات بشروط واضحة للممارسة وللعمل، لأن رأيت بعض أهل الرقية لا ينضبط في طريقة الرقية، مبالغة في التهويل، بل كل مرض جاءه سحر شيطان عين، ما يضع أي احتمال آخر لغير ذلك، بل ربما ما نوع للناس كما نوع النبي عليه الصلاة والسلام التداوي. هل قصر الناس على الرقية فقط؟ لا، وإنما وجه إلى التداوي بحجامة، بعسل، بنحو ذلك، من بل وفتح الباب لما ينفع ويباح من أبواب الدواء والتداوي. وبالتالي لا يتهجم الراقي على الطب ويتكلم لا تأكل كذا، لا تشرب كذا، هذه العشبة نافعة وهذه غير نافعة، هذا سببت حرجا عظيما جدا، وربما استخدموا أعشاب ضارة. من أشد الناس كلاما في الأعشاب عندنا في بلد السودان الدكتور طارق محمد هاشم الهدية، أبوه شيخ الهدية المعروف رحمه الله، الرجل عنده دكتوراه في الصيدلة، يعني إذا جالسته عنده هجوم شديد على الأعشابين، لأنه هو خبير في هذا المجال ويعرف يعني طرق يعني صناعة الدواء وبيان أن هذا الدواء نافع ولا ما نافع، يصلح ولا ما يصلح، عندهم طرق علمية ما شاء. يقول الآن من المؤكد للأسف العشابون ليس بذلك. حتى حدثني قريبا يقول أعرف أحد الإخوة الفضلاء ويقول عنده أعشاب نافعة جدا جدا لعلاج الأمراض النفسية وما له علاقة بالجن ونحو ذلك. يقول استحسنت الفكرة وكلفت بعض طلابي بإجراء بحث حول هذه العشبة. قال فبحث ولم يجد أي مادة فعالة تجاه هذه الأمراض نهائيا. قال فالتقيت به بعد زمان وقال لي ماذا صنعت؟ قال فأخبرت حديثة قلت له يا دكتور أو يا فلان، هذه العزبة التي قلتها لا أثر لها نهائيا لما قلت من هذه التأثيرات النفسية. أقول اعتدالا، من رزقه الله علما يمشي على طريقة الصيدلة الحديثة في استخلاص المادة الفعالة صحيح، وأيضا في النظر في ما يضر، قد تكون في سموم، بل قد يكون استخلاص العشبة نفسها في خطورة بالمناسبة، أحيانا تتساقط في التربة فيحصل يعني اختلاط مع الرصاص أو الزرنيخ ونحو ذلك فيؤدي إلى سموم سيئة جدا. قد تكون العشبة نافعة، نعم أنا قصدت هذا الطيب قد ينفع، لكن جرني إلى ذلك إن يا إخوة مصادر الطب لو أدخل فيها النواحي الشرعية لكان خيرا عظيما، في جوانب شرعية ظاهرة جدا صحيح. العالم الآن كله يتكلم عن الطب البديل، واحد من الإخوة قال الحقيقة الطب هو البديل، الطب حقنا هو الأساسي صحيح، يقول طبنا هو الأساسي، لكن لكثرة ما تعاطى الناس من الطب مصادره الحديثة فقيل لغيره الطب البديل، لكن يحتاج إلى تدقيق ويحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى منهجية وعلمية، وأن لا يدخل كل إنسان من يحسن ومن لا يحسن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تطب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. أقف عند هذا الحد، وإن كان وجدت بعض الأسئلة فأعتذر، ونواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.